أتيت قبل أن يموت الزهر وتغلق نسمة الحياة أبوابها ويغيب القمر ويجلس الليل مكان شمس غاب أنوارها كانت الأنشودة القديمة تبكي جنون الشر وقتل أحبابها وسافر طير الحزين ومعه تكسرت إثارتي وتقطع أوتارها في ملء الزمان مررت مولاها على أرض تنتظر فداء وكان مساء يلف الوجود وكانت عيون تجوب فضاء ركضت في الشوارع أقبل الوجود أبشر التراب أعانق السماء فلا صمت أجراسي ولا غصة وداع بلا لقاء ليلة الميلاد يا أمجد الليالي عبق رباك بريحان حياة وهدر الحب في أرض بلادي وأبحر الكون بفلك نجاة ورد الحديقة يرقص فرح وكل الخليقة ترفع الصلاة فلا لن يطفى قنديلي ونور العالم غمر الحياة ونور العالم غمر الحياة.